متى يسجد المصلي سجدة السهو؟ موضع سجود السهو اختلف فيه العلماء، فقيل كله قبل السلام وهو مذهب الشافعي، وقيل كله بعد السلام وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل ما كان من نقص فمحله قبل السلام، وما كان عن زيادة فمحله بعد السلام وهو مذهب مالك، ومذهب الإمام أحمد أنه قبل السلام إلا ما ورد فيه النص أنه بعد السلام، وهو إذا سلم من نقص في صلاته أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه، وما عداه يسجد قبل السلام. والصواب ما رجحه ابن تيمية رحمه الله حيث قال: وأظهر الأقوال، وهو رواية عن أحمد، فرق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين. فإذا كان السجود لنقص كان قبل السلام، لأنه جابر ليتم الصلاة به، وإن كان لزيادة كان بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان لئلا يجمع بين زيادتين في الصلاة. كذلك إذا شك وتحرى فإنه يتم صلاته، وإنما السجدتان إرغام للشيطان فتكونان بعده. وكذلك إذا سلم وبقى عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها، والسلام فيها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام ترغيما للشيطان. وأما إذا شك ولم يبن له الراجح فيعمل هنا على اليقين، فإما أن يكون صلى خمسا أو أربعا، فإن كان صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له صلاته، ليكون كأنه صلى لله ستا لا خمسا، وهذا إنما يكون قبل السلام. ثم قال رحمه الله: فهذا الذي بصرناه يستعمل فيه جميع الأحاديث الواردة في ذلك، والله تعالى أعلم.